عن المنافقين. ولعل الربط هنا واضح، لأن المنافقين يكون لهم وجهان: وجه يظهرون فيه الإيمان عندما يكونوا مع المؤمنين، والوجه الآخر يظهرون فيه الكفر وهو حقيقتهم عندما يكونوا مع الكافرين. وأخبر الله جل وعلا أنهم ليسوا مع هؤلاء وليسوا مع هؤلاء، وهذا النفاق أشد من الكفر. لذلك جاء الكلام عن السوء من القول، عندما يرمى الإنسان بالسوء من القول، قال الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الأصل أن الإنسان لا يتحدث إلا بما يفيده هو أو يفيد غيره، بما يفيده وينفعه في الدنيا أو في الآخرة، أو يفيد غيره أو ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. ومن هنا كان للسان أهميته الكبرى في رفع الإنسان أو في خفضه. فكلمة مثل كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا قالها العبد مخلصا من قلبه، معتقدا بمعناها، صادقا فيها، عاملا بمقتضاها، فهذه ترفعه إلى أعلى عليين. ومن قالها وكانت آخر كلامه في الدنيا وجبت له الجنة وحرم وجهه على النار. ومن قال كلمة الكفر والنفاق والعياذ بالله كان في أسفل سافلين. وبين هذا وهذا مساحة كبيرة لرفعة الدرجات وانخفاض الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فالذكر مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ترفع الإنسان، وهي الباقيات الصالحات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة مثل سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. وغير ذلك من القول: قراءة القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الخير، النصيحة، الكلام الطيب المباح، القصة الهادفة، الخبر الصادق، كل هذا فيه خير عظيم في الدنيا وفي الآخرة. وضده بضده، وضد هذا الكلام الطيب الكلام السيء، غير كلمة الشرك والكفر: الغيبة، النميمة، الكذب، قول الزور، الاستهزاء، السخرية، قد تحط بالإنسان إلى أسفل سافلين والعياذ بالله، وتكون عليه وبالا. ومن ضمن الكلام السيء الجهر بالسوء من القول. لا يجوز الجهر بالسوء من القول، أن يتحدث الإنسان بسيء الأقوال. وقد ورد النهي عن ذلك، سواء كان غيبة أو نميمة أو استهزاء أو سخرية أو كذب أو بهتان أو زور أو غير ذلك من القول السيء، أو السباب والشتائم واللعائن، أو الدعاء على الآخرين، أو الفحش في القول والتجاوز فيه والتعدي فيه والظلم فيه إلى غير ذلك. كل هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، والنصوص أكثر من أن تحصر في هذا. فالأصل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. هل يستثنى أحد؟ إلا من ظلم. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. والحسن البصري من أئمة التابعين رحمه الله يقول: لا يدعو عليه وليقل: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. وفي رواية عن الحسن البصري كما ذكر ذلك المفسرون: قد أرخص الله أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه. فنلاحظ هنا أن ابن عباس رضي الله عنهما وأن الحسن وغير من المفسرين مثلوا للجهر بالسوء من القول إلا من ظلم بأنه يدعو على من ظلمه، يعني يجوز له أن يدعو على من ظلمه. ولعل الآية أعم من قضية الدعاء، لعل الآية أعم من قضية الدعاء. الذي اتجه إليه ابن عباس رضي الله عنه هو أن الإنسان يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي بهذا الدعاء، وإنما يقول مثل ما مثل، أن يقول الله مثل ما مثل الحسن رحمه الله: اللهم إني علي واستخرج حقي منه. ولكن الآية أعم، الآية أعم، لكن يجب ألا يعتدي في هذا الدعاء وألا يزيد. تجد الإنسان يظلم ظلم يسير، صحيح، والظلم درجات، وتجد أنه يعطي من الدعوات ما الله به عليم التي قد يرجع وبالها على الداعي. والذي يرى والله أعلم أنه ليس السوء من القول في الدعاء فقط، والله سبحانه وتعالى عمم هنا، وإنما هذا مثال ذكره ابن عباس والحسن وغيرهما ممن ذكر هذا المثال. يعني شيخنا الحل يشمل هذا الأمر، قضية إظهار هذه المظلمة أو التشكي أنه الآخرين دون أن يدعو، مثلا يقول فلان ظلمني أو كذا، للتحذير منه أو لتشكي دفع الشكوى لأحد في ظاهر الآية. نعم نعم، ما هو جهر، هو هذا الكلام سوء وجهر به، ولكن لأنه ظلم أحله الله سبحانه وتعالى ورخص فيه، وكان الله سميعا عليما. فالله سبحانه وتعالى يسمع ويعلم هل هذا القول فيه ظلم أو ليس فيه ظلم، أو مجرد أن يعتقد الإنسان أنه ظلم. وهذه نتنبه لها، أحيانا الإنسان يكون له معاملة في أي دائرة أو أي مؤسسة ويعتقد أنه ظلم من قبل موظف أو من قبل مدير أو نحو ذلك، ولكن له حق أصلا فيه، وفي الحقيقة أنه ليس له حق أحيانا، فيعتدي في الدعاء، يعتدي في السباب، في الشتائم، في يزيد في ذلك، ويتأكد أنه مظلوم ولا يعتدي. وهذا يحصل كثير في عالم اليوم، وخصوصا لما يعني صار للناس اشتراك في كثير من الأشياء، في المؤسسات الحكومية، في الشركات، في المؤسسات العاملة الأهلية وغيرها، في تعاون الناس في علاقاتهم في أعمالهم، ولذلك يتنبه الإنسان أنه ظلم. أما إذا لم يتأكد أنه ظلم فقد يرجع عليه الوزر والوبال والإثم والعياذ بالله. ولذلك قال سبحانه وتعالى فليعلم العبد حينئذ أن الله، أن الله سبحانه وتعالى سميع وعليم بما يجري في هذا الكون كله، فيعلم من هذا ظلم أو ليس ظلم. وإذا قال الله جل وعلا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إن تظهروا أيها الناس خيرا أو تخفوه أو تعفو عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله جل وعلا، ومما يكون سببا لأن يجزل الله جل وعلا ثوابكم، فإن من صفاته تعالى أنه يعفو عن عباده مع قدرته جل وعلا على عقابهم. ولهذا قال فإن الله كان عفوا قديرا، ولا شك ولا ريب، وتكاثرت النصوص بأن العفو وبالذات عند المقدرة أعظم ثوابا وأكثر عزة لهذا الإنسان الذي يعتقد أنه ظلم. العفو والمغفرة والصفح، حتى من يعتقد أنه ظلم وحتى لو كان مظلوما فهو أفضل، وإن كان عند المقدرة على أن يرد الظلم بأكثر منه أو أن يعاقب بأكثر منه أو نحو هذا، فالعفو أفضل بلا شك وأكثر ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وقال ولذلك قال الله جل وعلا فإن الله كان عفوا قديرا. فكون الإنسان يكون يدرب نفسه على أن يكون من العافين عن الناس فلدرجة عليا، فهذه درجة عليا، وهذا يدل على قوة في الشخصية وعلى ثقة في شخصية الإنسان لنفسه، وعلى تعامله الواثق مع الآخرين، وعلى أنه من ذو من الأفذاذ الذين يتحكمون في تصرفاتهم وفي أعمالهم وفي علاقاتهم، ومن الناس الذين يتحكمون في عواطفهم ولا تسيرهم عواطفهم ويحكمون عقولهم الراشدة. هذه صفة عليا. لذلك أدعو كل من يسمعني وكل من يبلغه هذا عن طريق من يسمع أن يدرب نفسه على هذه الصفة ويتحملها، وسيجد أثرها عظيما جدا في الدنيا، ويجد أثرها عظيما في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. ويعتقد بعض الناس أنه إذا عفى عمن ظلمه ولو كان بينه وبين الله يعتقد أنه ضعيف وأنه لم يرد الصاع صاعين وأنه مسكين وأنه غير قادر وأنه وأنه، وأتي الشيطان يفخم مثل هذه القضايا، وما علم أنه أن الأمور بيد الله جل وعلا، وأنه بعفوه هذا سيزيده الله جل وعلا رفعة وعظمة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك جاء في الحديث الصحيح عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة ولا زاد عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. وهذه يقينيات وقواعد بالنسبة لنا نحن المسلمين، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها. نعم حسين شيخ، هذا تكون البيئة المحيطة بهذا الشخص هي التي تحرره على قضية الأخذ بالثأر والانتقام، ويعني أقل شيء غير الدعاء، البيئة وتتعامل الإنسان معه يتكالب عليه عدة قوة. القوة الأولى الشيطان وهي أعظمها، لأنك انتقم كيف غلبك ويوسوس له، كيف أن تتنازل معقول يكون هذا هذا القوة الأولى. والقوة الثانية الهوى والعاطفة، وبالذات إذا غضب الإنسان كيف أنا يغلب علي فلان، وأنا يتحدث عني فلان، وأنا يشيع عني كذا ويأخذ حقي كذا ويمشي معاملة فلان ولا يمشي معاملتي، ويتحدث عني في المجلس الفلاني وإلى آخره، كيف أنا يعني أسكت. الهوى هنا والمزاج والرغبة في الانتقام، وكما يقول العامة رد الصاع بصاعين ونحو هذا. القوة الثالثة مثل ما تفضلت البيئة المحيطة، وبالذات إذا كان الإنسان ذا مكانة أو في مكان يحيط به مجموعة من الناس ويعلمون عن القضية، وتجدهم يبدون استعداداتهم لكي ينصروا هذا المتحدث معه بما يستطيعون، وهم أبعد الناس عنه إلا إذا كانوا يرجون مصلحة مادية واضحة لديه، ولذلك دائما يؤزونه أزا ويساعدون الشيطان عليه ويساعدون نفسه عليه، ولذا يظن نفسه المسكين بأنه لا بد أن ينتقم، ولا بد ولا بد، وما يدري أنه بعفوه يزداد رفعة وعزا. تمام. السلام عليكم. وفي هذه الآية شيخ فارح أن تبدو خيرا أن تخفو، تأكيد على تربية القرآن للمؤمنين على السمو بأخلاقهم والتحلي بمعالي الأمور والأخلاق. هذه فيها إشارة إلى أن النفس ميالة إلى أن تظهر أعمالها، وبالذات الأعمال الخيرية لكي يراها الناس، فالنفس ميالة إلى هذا الأمر. لكن يخبر جل وعلا بأنك إن أظهرت الخير وكان في هذا الإظهار خير فهذا لا بأس وخير، وإن تخفيه فالله يعلمه جل وعلا، لذلك قال عطف عليها أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقبلها قال إن الله وكان الله سميعا عليما. فإذا كان إظهار العمل فيه خير فإظهاره مستحب، وإن كان إخفاؤه فيه خير فالإخفاء أفضل بلا شك. ولذلك جاء في الأحاديث بالذات ما كان مجالا للرياء ومجال للسمعة وكلام الناس أن يخفى، جاء في الحديث المشهور سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وعلى أي حال فالقاعدة إذا كان الإظهار فيه خير فيكون ذلك، وإن كان الإخفاء فيه خير أو هو الخير فيكون ذلك، فتتربى النفس على أن العمل سواء ظهر أو خفي فهو لله عز وجل، فلا يبالغ الإنسان في الظهور أو في الإشهار والإظهار، ولا يبالغ في الإخفاء، لأن الإخفاء قد يرتد عكسا، قد يرتد يعني عكسي على الإنسان. وبعض الناس لما من مزيد الإخفاء وبخاصة بعض العجائز وكبار السن أو بعض الذين يصيبهم هذا الأمر، لما تقول أنا صايم اليوم هو لا تعطيه شاهي تعطيه قهوة يقول لك لا أشرب، أنا صايم اليوم والله، يعني يحاول أن يخفي. لا مانع يا أخي أن تقول نعم، أنت لم تأتي وتقول نعم صايم والله يا أصل نسأل الله القبول، فأنت لا إذا زدت بالإخفاء ثم علم الناس أو تأتيك نفسك لأن تعلم الناس بطريق خفي أنك صايم، فأنت يعني هذا المزيد قد يكون في شيء من أيضا أن يتحدث الناس والله أن فلان يخفي أعماله وأن فلان ما شاء الله عليه، فارتد الأمر بشكل عكسي، فيكون الإنسان طبيعي ويؤدي أعماله وفق ما يعني تكون فيه المصلحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ويستعيذ بالله من شر نفسه ومن شر الشيطان، ونسأل الله صلاح النية والعمل. نعم. ثم قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هنا يتوعد الله سبحانه وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا بالبعض الآخر بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود آمنوا بالأنبياء إلا عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتم الأنبياء وأشرفهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء كلهم، فإن الإيمان بالأنبياء والرسل لا شك أنه واجب بكل نبي بعثه الله جل وعلا إلى أهل الأرض. فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي أو نحو ذلك فتبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، لأن الذي أخبر بهذا هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي أخبر بهذا. ولذلك قال جل وعلا: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا ومسلكا، أولئك هم الكافرون حقا أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، لأنه ليس إيمانا شرعيا. إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسولا من الله سبحانه وتعالى لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه، أو نظروا حق النظر في نبوته. قال الله جل وعلا: واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما استهانوا بمن كفروا به سلط الله عليهم ذلا دنيويا موصولا بذل أخروي عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله جل وعلا وبكل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء معنا في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هؤلاء أخبر جل وعلا بأنه قد أعد لهم الجزاء الكبير والثواب الجزيل والعطاء الجميل، فقال سبحانه: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، يعني على ما آمنوا بالله ورسله، وكان الله غفورا رحيما، أي لذنوبهم إن كان لبعضهم ذنوب. نعم. ثم قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات.